الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم بوب رحمه الله: باب المسح على الجوربين. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة معلوم ومعروف ومشهور عند الرواة، أخو من؟ صاحب المصنف. وهو من صاحب المصنف؟ أبو بكر بن أبي شيبة. طيب، وهو ثقة ذهب نقل أنهم يقولون أنه لم يحفظ القرآن، والحق أن في هذا إيش نظر. نعم. قال عن وكيع، عن وكيع اللامع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، الثقة الثبت، كانوا يلقبونه بالإيش، بالتنين. كان إذا نزل مكة انفضت المجلس إلى مجلس وكيع، روى له الجماعة. عن سفيان الثوري، قدمه أحمد على الثوري، على شيخ الثوري، ولا يقدم، لا يمكن أن يقدم. الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، ثبت، حجة، نبيل، فقيه، جمع الله له بين الفقه والحديث، وكان له مذهب خاص لكن لم يحمله أصحابه، روى له الجماعة. عن أبي قيس الأودي، هو وهو عبد الرحمن بن ثروان، ابن ثروان. ما فيش، هل الراء محركة ولا ساكن؟ ساكن. نعم نعم. قال ابن معين: ثقة. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. قال أبو حاتم: ليس بالقوي، قليل الحديث، قليل الحديث. وقال في حديثه لين، أبو حاتم ضعفه، ابن معين وثقه، روى له مسلم والترمذي، وأيضا مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحق بأن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن هزيل بن شرحبيل، هزيل بن شرحبيل ثقة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الجماعة إلا مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود رحمه الله: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود رحمه الله: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء. نعم، ها فين هو، فين علي بن أبي طالب إيش وأبو مسعود؟ عندك ابن مسعود، نسخة ابن مسعود؟ ها، لا لا، الحق ابن مسعود ليس بصحيح، لكن هو ورد عن أبي مسعود وعن ابن مسعود، يعني هي الرواية هنا أبو مسعود، لكن هو ورد عن ابن مسعود أنه مسح على الجوربين، ورد عن أبي مسعود أنه مسح على الجوربين. ها، طيب هكذا. طيب. قال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. نعم، يبقى الحديث الأول أيضا ما زلنا نتكلم على المسح، والمسح على الخفين، هنا المسح على الجوربين، المسح على الجوربين. الحق أنا ورد الخلاف في المسح على الجوارب، لأن الجورب اختلفوا فيه اختلافا في تفسير، اختلافا كثيرا، فمنهم قال الجورب هو الخف، لا فرق بين الخف وبين الجورب، يعني المسح على الجوربين والمسح على الخفين. وطبعا العطف الأصل العطف الإيش؟ المغايرة. قال مسح على الخفين والجوربين، وبعضهم قال هو جرموق، هو جرموق أكبر من الخف، وبعضهم قال هو كاللفافة لكنه يلبس فوقه، فوق الخف، وبعضهم قال الجورب هو من شعر، هو من شعر ومن عهن أو القط من الصوف وليس من الجلد، وبعضهم قال هو من الجلد، فمن جعله خفا قال هو من الجلد، فمن جعله غير ذلك جعله من الصوف والعهن، وهذا الرجح صحيح أنه من الصوف أو العهن أو القطن، هذا هو الجورب، الجوارب لها كالشراب الذي يلبسه الإنسان في هذه العصور. طيب، هذه المسألة مسألة خلافية، لكن أنا أتكلم أولا عن الحديث. لما روى هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه روى بن سلم مسح على الجوربين ومسح على الخفين. القصة بأسرها برمتها في الصحيح وفي غير الصحيح بأنه قال أهويت لأنزعهما، فقال لا أدخلتهما طائرتين، قال فأنزل يده من الكم، ثم أردت أن أخلع خفي قال لا، فمسح على خفي، ولم يذكر ذكرا أبدا عن الجوارب حال من أحوال. لذلك قال أبو داود نقل قال وكان ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. شذوذ هنا، لأن المحفوظ عن المغيرة أنه إيه؟ أنه نفسه ما مسح إلا على الخفين. ذكر الجوربين في حديث المغيرة هذا شذوذ، هذا شذوذ، لذلك لم يروي ابن مهدي ما كان يرويه. والحق بأنه وإن كان لم يروه الذين يقولون بالمسح على الجوربين نافحوا ودافعوا مدافعة مستميتة، قالوا الحديث قد أخرجه ابن ماجه، الحديث قد أخرجه ابن ماجه في سننه، وأيضا أخرجه الترمذي، وقال الترمذي عقب ما أخرجه بأن المغيرة قال إن سلم مسح على الجوربين وعلى الخفين قال حديث حسن صحيح. ولا يقال بأن الترمذي متساهل، لأن عندك الترمذي فحل من الفحول، وعندما يقول في الحديث حسن صحيح فقد صح الحديث بذلك وقد راه الطبراني. طبعا حتى ولو قلنا بذلك الحق أن حديث المغيرة فيه شذوذ، حديث المغيرة أنه يذكر الجوربين مع هذه الأثار والروايات الكثيرة جاءت في الصحيحين في غير الصحيحين أنه اكتفى بذكر الخفين، فهذا إيش؟ فهذا شذوذ هكذا. وقول الإمام الترمذي يرد هنا، يرد لأنه هو مخالف لمثل ما اعتمده البخاري وإيه ومسلم في حديث المغيرة، لكن رواه الطبراني من طريق ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي شيبة، فقال ابن أبي شيبة صاحب المصنف، من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ومحمد بن الخازم الضرير عن الأعمش، معاوية عن الأعمش عن الحكم وأيضا يكثر منه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة نزل كثيرا، أربعة من التابعين في إيش في رواية واحدة. يبقى إذن معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، هذه واحد، الأعمش عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن كعب ابن عجرة، عن بلال، يبقى ثلاثة من التابعين واثنين من الصحابة، عن كعب ابن عجرة، عن بلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على الجوربين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين. وأيضا يعني قد قال العلماء بأن هذا الحديث حديث الطبراني حديث صحيح، بعض العلماء قال حديث صحيح، والسند طبعا السند الحق أن السند ظاهر الصحة، السند ظاهر الصحة في حديث الطبراني، وأن السلام مسح على الجوربين ومسح على الخفين. هذه مسألة خلافية، يعني نتعجل الكلام فقهيا فيها طالما تكلمنا عن كلام المهدي، هي مسألة خلافية. الأئمة الثلاثة الشافعي المالكية والأحناف والحنابلة يقولون بجواز المسح على الجوارب على الجوربين للحديث وللأثار التي وردت عن الصحابة، وهؤلاء منهم من دقق فقهيا كالأحناف، قالوا وشرط أن يكون منتعلا، يعني فيه نعل من تحت، يعني هو لو الأخ أستاذ أيمن تعال أيمن تلبس هذا الشراب اللي فيه النعل من تحت، ما تلبسه اليوم؟ هو أتى من السعودية بشراب فيه نعل منتعل من تحت، فهو قالوا الشرط بأنه يكون منتعل، هذا الشرط يبقى إذن الشافعي لا يخالفه، يبقى الشافعي يوافقهم. ليش؟ لأن الشافعي يشترط بكل شيء نمسح عليه أن ينزل منزلة الخوف، اللي هو كما يقولون في المذهب يقولون يصح التتابع المشي إيه؟ عليه، يصح التتابع المشي عليه. طب صح التتابع المشي عليه هذا على أنه ينزل منزلة الخوف، فبعضهم قد يعني قيد بهذا القيد، ونحن لا نرجح ذلك، نحن ندين الله بأن الجوارب عموما يصح المسح عليها كما سنبين. قال ذلك، وطبعا احتجوا بالحديث أن الإنسان مسح على الجوربين، واحتجوا بسبعة أو بستة من الصحابة مسحوا على الجوارب، ونحن نقول يغنينا عن ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بالمسح على العمائم وعلى التساخين، بالمسح على العمائم والتسخين، وكل ما سخن الرجل فيصح للإنسان يعني يمسح عليه، لأنه أمر بالمسح على العمائم وعلى التسخين. غزوة ذات الرقاع ما سميت بذلك إلا إيه؟ إلا أنهم كانوا يأخذون اللفائف على أرجلهم ويمسحون على اللفائف، وقد أجمعوا على الفقر الذي قد أحدق بالصحابة، وليس كل صحابي يملك خفا، فكثير من الصحابة ما كانوا يملكون خفافا، فكانوا يأخذون اللفاف على أرجلهم ويمسحون عليه، وهذا أصل مقصود الشريعة، مقصود الشريعة التيسير في هذا الباب، من كان يعني بلفافة أو ماسحا وكان مسحا على يعني لابسا لشيء فان يمسح ان يمسح عليه. خالف بذلك الشافعيه وقالوا بان الجوارب ليست بخف فلا يمسح ولانها رخصه والاصل في الرخصه لا يتعدى لا نتعدى موضعها الا بدليل قلنا قد جاءنا الدليل. التاصيل صحيح الرخص لا يمكن ان نتعداها الا بدليل مع ان هذا عجب لان الشافعيه ايش الشافعيه يرون بان ما خرج عن القياس غير عليه ينقاص ما دامت العله متمكنه. ده هذه القاعده عند من الاحناف هم يرون ان الرخص لا يقاس عليها والشافعيه يقولون الرخص يقاس عليها بشرط العله تكون متمكنه والعله متمكنه. التيسير اصاله في هذا الباب التيسير هو متمكن في هذا الباب هو غطى الرجل فان غطى الرجل حتى لو فيه الخرق الخرق فيصح المسح عليه. لذلك حتى المراه بهذا الشراب الذي يسمونه ايه نيل ولا اللي هو الشفاف يظهر بشره الرجل من تحت يصح المسح عليه لا شيء في ذلك ما دام قد غطى الرجل فهو يصح المسح عليه. هذا بالنسبه للمسح على الجوارب. قال ابو داود هذا الحديث ايضا رواه ابو موسى الاشعري بانه سلم مسح على الجرابين. ابو داود رد هذا الحديث رده وقال ليس بايش قال ليس بالمتصل وليس بالقوي قول الامام داود قول الامام ابو داود هو ليس بالمتصل وليس بالقوي. هذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري لنرى لما طعن فيه ابو داود. هذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري رواه ابن ماجه في سننه ورواه الطبراني ايضا عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن الضحاك ابن عبد الرحمن عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى الخفين. يبقى اذا عندنا الحديث في سنن ابن ماجه من طريقي وايضا الطبراني عن من طريق عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن ابي موسى الاشعري. هنا يقول الامام داود ليس بمتصل وين الانقطاع بين الضحاك وبين ابي موسى وهذا الذي قال البيهقي قال الضحاك لم يسمع من ابي موسى قال ابو داود ليس بالمتصل وقال ايضا ليس بايش ليس بالقوي البيهقي ايضا اقر ابا داود بذلك قال وعيسى بن سنان لا يحتج به لكن الاحناف حاربوا من اجل تصحيح الحديث قالوا الضحاك قد سمع من ابي موسى وهذا فيه نظر المجزوم به انه لم يسمع من ابي موسى. وعيسى بن سنان مختلف فيه حقا يعني ابن معين وثقه قيل ان ابن معين وثقه وضعفه اخرون وهو الى التضعيف اقرب يبقى اذا عيسى بن سنان يبقى اذا حديث ابي موسى الاشعري كما قلنا حديث لم يصح ولكن عول الامر كثير من العلماء على ما جاء عن ابي داود انه قال وقد صح عن ابي مسعود وابن مسعود وعن علي بن ابي طالب وعن انس وعن ابي امامه وعن وقيل عن عمر وعن عبد الله ابن عمر قد صح المسح على الجوربين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في المصنف قال اخبرنا الثوري عن الزبرقان قال عن كعب بن عبد الله قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسح على الجوربين وعلى الخفين. صراحة هذا أقوى ما يستدل به في الباب طبعا بعد المرفوع هو أمر بالمسح على العمائم وعلى التسخين. ليش بقى هذا أقوى ما يستدل به في الباب؟ يا عندك ممتاز لأن علي هو أتقن الناس في المسح وهذا بشهادة من؟ عائشة رضي الله عنها هو أدخل الناس في المسح فقد مسح على الجوربين وعلى الخفين فدل ذلك على أن هذا ما يكون إلا مرفوعا لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأتى به. الثاني بأن ما رواه وأيضا أبو مسعود البدري الأنصاري فهو قد مسح على الخفين. رواه عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال رأيت أبا مسعود يمسح على الجوربين وعلى الخفين. أيضا في مصنف عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة عن أنس قال قتادة كان أنس يتوضأ فيمسح على الجوربين وعلى الخفين. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي حباب عن أبيه عن خلاس بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه توضأ فمسح على الجوربين وعلى النعلين. وأيضا ورد عن سعيد بن جبير، ورد عن الحسن البصري، ورد عن إبراهيم النخعي، ورد عن كثير من التابعين أنهم كانوا يمسحون على الجوارب ويمسحون على الخفاف. وعندنا كما قلنا نرد الأمر على الحديث الصريح، أمرنا أن نمسح على العمائم وعلى التسخين، وهذا الراجح الصحيح. وأما الروايات التي جاءت هي روايات كلها ضعيفة أو فيها ضعف شديد، وأما الروايات التي جاءت موقوفة فهي صحيحة، ويكفينا ويغنينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العمائم وعلى التسخين، فيصح المسح على الجوارب، يصح المسح على الجوارب. وبهذا يكون قد انتهى الباب. رواه، خليني أراجعه، علي بن أبي طالب، ها، عن الزبرقان، عن لا عن كعب بن عبد الله قال رأيت عليا بال فتوضأ فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي قياسا. لا ما هو خلاص ينزل تحت التسخين، مش قياسا.